وبعد ذلك جاء بموقف آخر من بني إسرائيل، وكانوا في الصحراء، وأنتم تعلمون الصحراء أولا ما فيهاش كدن يقيهم من حرارة الشمس، ولا فيها الزرع، وما دام ما فيهاش زرع يبقى طبعا ما فيش فيه مية، لأن لو كان فيه مية كان يبقى فيه زرع. تبقى المشاكل اللي هيتعرضوا لها في الحتة دي عايزة ايه؟ لا قبل المية ايه؟ لأن الإنسان مش هيقعد يشرب طوال، الواحد يقعد يشرب في اليوم مثلا 5-6 مرات ويأكله في اليوم 3 مرات، إذن فهو لا يطلب الماء إلا كذا مرة، ولا يطلب الطعام إلا كذا، إذن فبعض الوقت غير مشغول بماء ولا بطعام. إنما حكاية الشمس دي عايز ضرورية بقى، يبقى إذن لازم يجيب ظلالنا الغمام دي الأول بس، لأن تصوروا بقى من لهمش كن ولا حاجة توريهم ولا أي حاجة، والشمس بقى صعب، يبقى أول حاجة يعمل لهم إيه؟ ظلل. وبعد ذلك حيستسقم ويجي لهم الإيه؟ وبعدين يجيب لهم الطعام المن والسلوى. شوفوا بقى الترتبات، شوف ترتبات النعم إزاي. يبقى لما يكون في الصحراء يبقى أول اللي يشغله إيه؟ ما هوش عايز أشرب شب، مش أنا عندي ري وشبعان، يبقى إيه اللي أنا عايزه الآن؟ لازم الظل. يبقى ظللنا عليكم الغمام. شوف مدارج الرحمة، شوف مراحل النعم فيهم على حسب الحاجة. ظللنا عليكم الايه؟ جبنا الغمام كده وعملناه ايه؟ ظل. ولذلك لما حيجي يأمرهم بحكاية التوراة الرب اللي بيخاطبهم يوم يقول شوف انا ظللت عليكم الغمام، وبعدين جه لما جه يقول خذوا ما اتاكم ايه؟ ما اتاكم بقوة، ما اتيناكم بقوة في التوراة، أم قال أنا جبت الجبل وجعلت ظله عشان يذكرهم بإيه؟ الحكاية ظللنا الغمام دي. الله. إذن المسألة فيها استخدام لنعم الله فيما يهيج الإنسان على طاعة الإيه؟ طاعة الله. ظللنا عليكم الإيه؟ الغمام. طيب وإيه بعدين؟ وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزق. قال لك لأن الغالب إنهم أول ما كانوا يمشوا يقوموا يعطشوا الإبل، وبعدين يرووا الإبل، والإبل عندها آلة لخزن الإيه؟ لخزن الماء، ويأخذوها على الإيه؟ فكانوا دائما يحتاطون بالماء يمكن أكثر من احتياطهم للطعام، لأن احنا قلنا إن حاجة الإنسان إلى إيه؟ إلى الماء أكثر من حاجته إيه؟ إلى الطعام. طب ودي حتة لا فيها زرع ولا فيها أي حاجة، فقال داني أنزلت لكم المن والإيه؟ والسلوى. المن ده إحنا كنا فلاحين نقوم نشوف بعض أوراق الشجر يجي عليها نقط حمراء كده، برضو بنقول عليها إيه؟ من. إحنا نقول عليها إيه؟ من. هي دي، بس دي بتبقى بيضاء وتنزل كالقطرات بين الفجر وطلوع الشمس. وشفنا الأشجار التي توجد عليها في العراق، وفي الصباح يأتون بالملاءات البيض ويقفهم ويهزوا الايه؟ الشجر، تقوم القطرات اللي هي مبلورة على الورق دي تنزل على الايه؟ على الملاءات، يجمعوا القطرات دي كده وهي دي الايه؟ المن. طعم حلو، يمكن انتم شفتوه في الحلويات اللي بتيجي من ايه؟ من العراق. ده اسمه ايه؟ ده المن. يبقى المن قطرات توجد على الشجر على بعض الاشجار، وبعد ذلك تنزل بين الفجر وبين طلوع الشمس يستقبلونها ويجمعون منها. الان معموله منها تصنيعات ومصانع عملت ايه وشيء فيه طعم القشطه وحلاوه الحلقوم كده، ماده حلوه. طيب دي الماده الحلوه، والماده الحلوه دي احنا نعرف ان لما واحد يكون والعياذ بالله عنده سكر ولا حاجه، وبعدين انحرق السكر عنده كتير، يقوم يقول له ايه؟ خد قلب سكر. اكن السكر ده اسرع حاجه في التمثل على طول يعني. فاذا المن جاي علشان يغبر يغلب ايه؟ يدي الحياه المسعفه. والسلوى انت عارفين الطير اللي بيسموه السماني، هو ده السماني. يبقى جاي لهم المن والسلوى دي لا عمل لهم فيه أبدا، طيب رزق جاي من عند الله بدون ايه؟ تعب وبدون ايه؟ مشقة. لكن المن مصدره الاول مش المباشر غير مملوك، وما ما يعرفوش الندى ده بيجي ازاي، قطرات الندى دي بتيجي ازاي وتتعمل، ما يعرفوش. انما الشجر بيهزوه صحيح صحيح ما فيش مانع. طب والطرس مان ده اللي بيجي طرس اسراب اسراب، قال لك الله، طب ما يمكن الاصل ده ما ينزلش المان، ويمكن الطير ما يجيش النهارده، احنا عايزين حاجه تبقى ايه ملكينها كده، هو عاملينها احنا باذن مما تنبت الارض. فكان ايمانهم بالغيبيات ايمان ضئيل تافه، ويريدون الامر المادي ولو كان دون ما دون ما ياكلون، وكان ثقتهم بعطاء الله ثقه غير موصوله، لان لو ثقتهم بالله موصوله يقول الذي رزقنا الان لا يضيعنا مثلا، انما اقول لك لا يمكن ما تجيش. وهل هي تاتي بذاتها ولا مأتي بها؟ إذن فالكلام معها لا كلام، وإنما كلامنا في الآتي بها. وما دام ربنا هو اللي منزل المنة وليه والسلم يبقى ما يصح. ولذلك هيقولوا فيما بعد بقى لن نصبر على إيه؟ على طعام واحد، على طعام واحد، يعني ما نقدرش نعيش على وتيرة واحدة. اوعى طعام واحد دي أن تفتكر إن يعني طب ما هو المنة طعام والسلوى طعام، يبقى طعام واحد ده طعامين، تقول له لا انما بتيجي وجبه واحده ولا لا. افرض ان فيه بقى مثلا لاهل الساحل اللي كل يوم يجيبوا السمك ويعملوه اصناف، منه مقلي ومنه مشوي ومنه صياديه ومنه مسلوق ومنه مش عارف ايه مثلا، وبعد ذلك الواد يقول هو كل يوم طعام واحد كده واحنا مع انه الوان ايه متعدده. يبقى معنى طعام واحد يعني ايه؟ يعني مائده رتيبه وان كانت متعدده الايه، متعدده الالوان، انما هي بتعز كل ايه ما بتاعت كل يوم. اذا فما تقولش اذا برضو دي في حكاية لما تثني وتجمع وبعدين يجي لك واحد زي اللي قلناها بتاع ايه استعينوا بالصبر والايه او الصلاة، وان وانها مش وانهم الحق سبحانه وتعالى الاهدى تعنته اعطناهم المن والسلوى بدون كد وبدون تعب. بقى بعد ما عملوا هذه العمايل وبعد ذلك يعاملهم الله، وهذه المعاملة دي معاملة ايه؟ معاملة تواب، معاملة رحيم، معاملة منعم، معاملة ناس يريد ان يحملهم على منهج الله، ولكن هم ربنا بيعدد دي لهم ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى ينزل هذا القصص كما قلنا تثبيت لفؤاده صلى الله عليه وسلم وتثبيت لفؤاد من معه، فهو يريد حين يذكر ذلك أن لا تقع أمة محمد فيما وقع فيه بنو إسرائيل. يبقى إذا هذا المل وإلا بيقول لنا حدود التاريخ، لا ده عبرة، وعبرة لمين؟ لقد كان في قصصهم عبرة، عبرة لأولي إيه؟ لأولي الألباب. فبيدينا كأنه يقول هم فعلوا ذلك فإياكم أن تفعلوا، هم فعلوا ذلك فإياكم أن تفعلوا. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. دي ثلاث مرة وأنتم ظالمون الأولى مش كده، وبعد ذلك ظلمتم أنفسكم، وبعد ذلك جاءت بالنص ما ظلمونا ولكن ظلموا أنفسهم. يبقى أول مرحلة إيه؟ أنتم ظالمون على إطلاقكم، وبعد ذلك جاءت الآية ألف ظلمتم مين؟ ظلمتم إيه؟ أنفسكم. خلاص كونك ظلمت نفسك لا يمنع أنك ظلمت غير، لأن العطف أنه ظلمتك وظلمت فلان، يقول إياكم فما ظلمونا ولكن إيه؟ كانوا أنفسهم يظلمون.